إنكم سترون ربكم عيانا كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته شيئا إنكم سترون ربكم عيانا كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته شيئا أخيا أخيا أخيا أثبت لذاك المنزل العليا ثباتا جموع فدرب النعيم دماء دموع ثباتا جموع فدرب النعيم دماء دموع دماء ثباتا جموع فدرب النعيم دماء دموع ثباتا جموع فدرب النعيم دماء دموع لله في الله مع الله وبالله لله في الله مع الله وبالله ثباتا جموع فدرب النعيم دماء دموع ثباتا جموع فدرب النعيم دماء دموع لله في الله مع الله وبالله لله في الله مع الله وبالله ثباتا جموع فدرب النعيم دماء دموع ثباتا جموع فدرب النعيم دماء دموع لله في الله مع الله وبالله لله في الله مع الله وبالله ثباتا جموع فدرب النعيم دماء دموع ثباتا جموع فدرب النعيم دماء دموع لله في الله مع الله وبالله لله في الله مع الله وبالله لله في الله مع الله وبالله لله في الله مع الله وبالله على الصراط المستقيم لا لن نلين مرابطون حتى نرى الله نراه عين اليقين مرابطون على الصراط المستقيم لا لن نلين مرابطون حتى نرى الله نراه عين اليقين مرابطون حياتنا حياتنا وسعينا وسعينا حياتنا وسعينا لله في الله مع الله وبالله لله في الله مع الله وبالله أنيسنا أنيسنا في دربنا في دربنا أنيسنا في دربنا الله الله ولا شيء سوى الله الله الله ولا شيء سوى الله على الصراط المستقيم لا لن نلين مرابطون حتى نرى الله نراه عين اليقين مرابطون على الصراط المستقيم لا لن نلين مرابطون حتى نرى الله نراه عين اليقين مرابطون حياتنا حياتنا وسعينا وسعينا حياتنا وسعينا لله في الله مع الله وبالله لله في الله مع الله وبالله أنيسنا أنيسنا في دربنا في دربنا أنيسنا في دربنا الله الله ولا شيء سوى الله الله الله ولا شيء سوى الله اكشف حجاب المجد وانهض هيا للمعالي واسمع حديث الوجد إن الخير في مقالي اكشف حجاب المجد وانهض هيا للمعالي واسمع حديث الوجد إن الخير في مقالي لا ترتجي الدنيا التي منالها بعيد وتقيل الجنة قل غيرك لا نريد لا ترتجي الدنيا التي منالها بعيد وتقيل الجنة قل غيرك لا نريد أليس هذا بحق بلى ورب الفلق أليس هذا بحق بلى ورب الفلق حياتنا حياتنا وسعينا وسعينا حياتنا وسعينا لله في